الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الصياغة الثالثة يستدل عليها بدليلين. الدليل الأول ذكرناه بالأمس، الدليل الثاني اليوم نريد نذكره، فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرح. بس هي الصياغة الثانية ماذا كان؟ الثالثة ماذا كانت؟ خلنا نستذكرها بعدين نذكر الدليل الثاني. الصياغة الثالثة قالت يشترط في المستصحب أن يكون إما حكم شرعي وإما موضوع لحكم شرعي. هذه الصياغة الثالثة الدليل عليها الدليل الثاني أن نقول بأن معنى الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، يعني الشارع لمن يستصحب الطهارة يقول لي استصحب الطهارة أو استصحب لي وجوب صلاة الجمعة. يريد الشارع يجعل لي ماذا؟ حكم مماثل لما يقتضيه الاستصحاب. الاستصحاب ايش يقتضي؟ وجوب الصلاة، بقاء الوجوب. فالشارع ايش يريد؟ يجعل وجوب مماثل. المن مماثل؟ المن مماثل؟ لا واحد ترى يشتبه ويصير بناء مماثل للواقع، لا لا، مماثل علما لما يقتضيه استصحاب. يقتضي الوجوب فالشارع يجعل وجوب، فمرجع الاستصحاب الى جعل الحكم المماثل كحجية الخبر. ليش نروح انا بعيد نروح للاستصحاب بالخبر؟ هيك بعضهم قال معنى حجية الخبر شنو معنى؟ جعل الحكم مماثل لمؤدى الخبر. يعني اذا الخبر يقول العصير العنب حرام، الشارع يجعل حكم مماثل لما يؤدي اليه هذا الخبر. ادى الى الحرمة، الشارع ايش يجعل؟ حرمة. هذا يسمونه مسلك جعل الحكم المماثل. لان اذا تتذكرون كم مرة احنا بينا جعل الحجية فيه ثلاثة مسالك. واحد جعل المنجزية والمعذرية، هذا رأي من اذا تتذكرون؟ اخوند الخراساني. الثاني جعل الطريقية والعلمية والكاشفية، هذا رأي من؟ قلنا يظهر من كلمات الشيخ في الرسائل، هذا قلنا هالشي. وبلي المرزا النائيني شيد أركان هذا وتبعه السيد الخوي. الرأي الثالث ماذا المسلك الثالث؟ يقول معنى جعل الحجية جعل الحكم المماثل. فإحنا في هذا الوجه الثاني نريد نستدل على الصياغة الثالثة بناء على هذا مسلك، يعني بناء على مسلك جعل الحكم المماثل. يعني اذا قلنا معنى حجية الاستصحاب جعل الحكم المماثل، بناء على هذا المسلك راح نستدل. شلون راح نستدل؟ هذا الدليل. نقول اذا كان معنى حجية الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، اذا فيلزم المستصحب لابد وان يكون إما بنفسه حكم شرعي مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة، أكرر، إما يكون بنفسه حكم شرعي. فإذا كان حكم شرعي فالشارع يمكن أن يجعل حكم مماثل، هو حكم شرعي يجعل مماثل يصيح. وإذا كان المستصحب موضوع وذلك الموضوع موضوع لحكم شرعي فأيضا يمكن جعل الحكم مماثل، لكن مماثل علما مماثل لحكم الموضوع. الشارع يجعل حكم مماثل لحكم الموضوع، مثلا شنو؟ استصحب طهارة الخبز، طهارة الماء، طهارة الماء والخبز موضوع علما لجواز الشرب والأكل، فإذا استصحبت الطهارة للخبز الشارع يجعل حكم مماثل، شو يجعل لي؟ جواز الأكل الذي هو حكم علما للمستصحب للموضوع، فالشارع جعل حكما مماثلا بس مماثل علما مو مماثل للمستصحب، لا مماثل لحكم المستصحب، مماثل لنفس المستصحب. وين نقوله؟ اذا كان المستصحب حكم شرعي مثل الصحابة وتوب صلاة الجمعة، فينال المستصحب حكم شرعي، فالشارع يجعل حكم مماثل علما للمستصحب لهذا الحكم الشرعي المستصحب. اما اذا المستصحب كان موضوع لحكم شرعي فالشارع يجعل حكم مماثل، لكن مماثل لا للمستصحب بل مماثل علما لحكم المستصحب. فبناء على جعل الحكم المماثل يلزم ان يكون المستصحب اما حكم حتى يجعل الشارع مماثلة او موضوع لحكم حتى يجعل الشارع مماثلة علما لحكم المستصحب. اما اذا لم يكن المستصحب لا حكم شرعي ولا شنو موضوع لحكم، لا حكم ولا كان موضوع علما لحكم، فحينئذ الشارع اي حكم مماثل يجعله؟ مفروض لا اكو حكم ولا اكو ماذا موضوع له حكم، فالشارع اذا يريد يجعل حكم مماثل مماثل علما بعد مفروض لا حكم اكو. ولا ماذا موضوع علما لحكم. فعذا على هذا الاساس لا يمكن الشارع يجعل حكم مماثل، فاذا الشارع يمكن يجعل حكم مماثل اذا كان المستصحب له بنفسه كان حكم حتى يجعل الشارع مماثل يا موضوع لحكم حتى الشارع يجعل مماثل علما بحكم هذا الموضوع. اما اذا لا المستصحب حكم ولا موضوع لحكم فالشارع يجعل حكم مماثل، مماثل ما تقول لي علما. هذا هو الدليل الثاني على الصياغة الثالثة. انتهى. وجوابه بسيط، نحن ننكر المبنى، خلص خلص الجواب. يعني هذا الاستدلال مبني على ما؟ على مسلك جعل الحكم مماثل بني. صحيح صحيح بني. بناء على هذا المسلك يتم، لكن نحن نقول ليس المقصود من الاستصحاب من لا تنقض اليقين بالشك، ليس المقصود جعل الحكم المماثل، ليس معنى قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك يعني جعلت لك حكما مماثلا للمستصحب او لحكم المستصحب، لا ليس هذا المعنى، بل المراد من لا تنقض اما النقض العملي على ما يقول الجماعة، واما النقض الحقيقي على ما احنا قلنا احنا ممكن نقدر حقيقي، لكن الارشاد يعني الشارع يريد يرشد الى بقاء اليقين يو الى بقاء المتيقن، فما يأثر. يريد يقول انا اعتبر يقينك باقي فما يمكننا، او اعتبر المتيقن باقي فما يمكن نقبل. فلو المقصود النقض العملي، يعني الشارع لما قال لا تنقض اليقين بالشك يعني لا تنقض عمله اليقين، لو المقصود لا لا تنقض يعني ارشدك الى ان اعتبر يقينك باقي او اعتبر المتيقن باقي، فالمقصود اما هذا اما هذا، وليس المقصود من قوله لا تنقض اليقين بالشك يعني جعلت حكما مماثلا المن للمستصحب اذا كان حكما شرعيا، او لحكم مماثل المن مو لنفس المستصحب، مماثل المن لحكم المستصحب. هذا في الموضوع لا بابا هيك ما نفهم احنا، اذا كنا هيك نفهم اي صحيح، لكن لا نفهم نحن من دليل لا تنقض اليقين بالشك هذا المعنى، هذا المعنى صعب واحد صعب ان يتقبل، بل المقصود من لا تنقض اليقين بالشك أحد المعنيين اللي بينا، لا المقصود لا تنقض عملا، لا المقصود لا تنقض ارشدك الى ان اليقين يعني لا تنقض يعني يقينك باقي اللي يقول الامام او المتيقن باقي، فليس المقصود يعني حكم المماثل حتى ياتي ما ذكرت وطبق العباره. الثاني الدليل الثاني ان مفاد دليل الاستصحاب ندعي مفاد لا تنقض اليقين بالشك، معنى لا تنقض اليقين بالشك شنو هو؟ ندعي هيك جعل الحكم المماثل، لكن ظاهرا قيد المن الجعل، يعني مفاد الاستصحاب هو الجعل ظاهرا، وفي اصل الاستصحاب حكم ظاهري والجعل المستفاد منه جعل ظاهري لا واقعي، جعل ظاهرا المن للحكم المماثل، فلا بد ان يكون المستصحاب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه. إذا المستصحب حكم شرعي يمكن جعل ماذا؟ مماثل لهذا الحكم الشرعي. إذا موضوع حكم شرعي يمكن جعل حكم مماثل علم المماثل لحكم هذا الموضوع لحكم هذا المستصحب. أما إذا لا حكم هو المستصحب ولا موضوع لحكم، فالشارع يجعل حكم مماثل علما. والجواب عن ذلك أنه ننكر المذهب، منو قال يفهم واحنا ما نفهم، صدق ما نفهم شيء، ما نفهم من لا تنقض اليقين بالشك يعني جعلت الحكم المماثل، لا موجب الاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب، يعني بعنوان جعل الحكم المماثل ما نفهم استفادة من الاستصحاب، بل مفاده مفاد لا تنقض اليقين بالشك احد امره النهي عن نقض اليقين بالشك، اما بمعنى النهي عن النقض العملي يعني لا تنقض عمله بداء التنجيز الحالة السابقة بقاعا، إذا لا تنقض عملا يعني ماذا أنجز عليك، ماذا نجزت عليك الحالة السابقة جعلتها منجزة، بالتالي شو راح يصير؟ وإما بمعنى النهي عن النقض حقيقي إرشادا، هذا الذي إحنا قلناه يو إلى بقاء اليقين يعني أعتبر يقينك باقي وأنت باقي على يقينك، يو لا لأني أعتبر المتيقن باقي أو بقاء المتيقن السابق، لكن بقاء يقينك وبقاء المتيقن ادعاء، يعني الشارع يعتبر ادعاء يعني اعتباران، يعني الشارع يعتبر يقينك باقي يعتبر المتيقن باقي. وعلى كل حال يعني سواء قلنا المقصود النقض العملي، لو قلنا المقصود النقض الحقيقي الإرشادي، فلا يلزم أن يكون المستصحب حكم أو موضوع لحكم، هذا اللزوم بعد ما موجود، هذا اللزوم يجب بناء على جعل حكم المماثل، بل أقصى ما يلزم هالمقدار أن يكون المستصحب هالمقدار، أن يكون يعني المستصحب هالمقدار أمرا قابل للتنجيز والتعريف لكي يتعلق به التعبد على أحد هذه الأنحاء، على أحد هذه الأنحاء يعني ياهم يتعبد بما بمعنى النهي عن النقض العملي، لو تعبد بمعنى النهي عن النقض الحقيقي ارشادا بمعنى اعتبار بقاء اليقين او بمعنى اعتبار المتيقن باقي. فالمهم ان يكون المصطفى قابل لان ينجز ولان يعذب. بس سواء كان حكم او لم يكن، عدم حكم هم يكفي، يعني عدم الحكم قابل للتنجيز فعلا. متعلق اذا كان هم يكفي، لان قابل للتنجيز ماذا؟ والتعذيب. ها مو قلت لكي يتعلق به التعبد على احد هذه الانحاء، يا انحاء يو بمعنى ماذا؟ التعبد بمعنى النهي عن النقض العملي. لو بمعنى ماذا النهي عن النقض؟ التعبد بمعنى النهي ماذا؟ بل النهي عن النقض الحقيقي في ارشادا، لو بمعنى بقاء اليقين، لو بمعنى بقاء المتيقن. هاي الانحاء يعني المقصود. اتينا الى ماذا؟ مبحث جديد، هذا الذي يعبر عنه بمبحث الاصل المزدد. يا السيد كان بدال ماذا عنوان مقدار ما يثبت للاستصحاب، يخلي عنوان الاصل المثبت وايد كان احسن، مو هتيولا. وان كان بعدين قد يقول، لكن بعدين شي يفيد بعدين؟ المهم ماذا يا اخي؟ العناوين على اي حال. هذا بحث الاصل المثبت. نقول في توضيحه، اذا الانسان استصحب شيء فمرة مراد إثبات نفس المستصحب، ومرة مراد إثبات آثار الذي يهم آثار بنيتشريد آثار المستصحب. أما إذا كان مراد نفس المستصحب فهل يثبت بالاستصحاب أم لا؟ نعم بلا إشكال. إذا مرادك نفس المستصحى بلا إشكال يثبت، هذا ما بكلام. لكن شريطة أن يكون المستصحى ماذا؟ شريطة أن يكون المستصحى ماذا؟ قابل للتنجيز والتعذير حتى يمكن للشارع أن يعبدك بمن؟ البقاء. وإلا إذا كان المستصحب أجنبي عن الشارع بالكلية، مثل ما قلت بالكلية، مثل مسألة الثلج في المجمدة، هذا أجنبي بالكلية عن من؟ كما قلنا سابقا أجنبي بالكلية عن من؟ عن الشارع. ما له معنى الشارع يجي يعبد له هذا، يعبدك بقاء الثلج في المجمدة. أشوف أول كان بقى الآن أبو ولا ما بيفاد، هذا له بالنسبة للشارع. لكن إذا ما كان له فبلا إشكال يثبت حينئذ ماذا؟ المستصحب. هذا واضح. إنما الكلام يا أخي وين؟ إنما الكلام يا أخي وين؟ بالنسبة إلى الآثار، إذا كان مقصودي أثبتها، هل تثبت آثار المستصحب أم لا؟ الجواب: الآثار على قسمه، فتارة تفترض الآثار آثار شرعية، وأخرى تفترض أن الآثار ليست شرعية. الآن نجي إذا كانت الآثار ماذا؟ آثار شرعية، نضرب لذلك عدة صور، نذكر عدة صور. كون الأثر للمستصحب شرعي، إما بهذا الشكل أن يكون نستصحب موضوع مثل طهارة الماء ويترتب عليه قلت ماذا؟ حكم شرعي، وهو ماذا؟ جواز الشرب. فجواز الشرب أثر علما للمستصحب للطهارة، فالمستصحب بنفسه ليس حكم شرعي، له أثر شرعي، له أثر، هو مو حكم شرعي، مو أثر شرعي، لا، له أثر. أو استصحاب الكرية، إن المستصحب له أثر شرعي مثل عدم الانتعاش. فكون من أول أكرر يا أخي، من أول أكرر، بس من الأول قلنا شنو؟ أن يكون الأثر شرعي. الأثر شرعي شلون يصير؟ هذا بالمستصحب، هذا الشرع شلون يصير؟ اما بان يكون المستصحب موضوع مثل كرية طهارة، وهذا الموضوع الى اثر شرعي كما مثلت، واما ان يكون المستصحب ليس موضوع له حكم شرعي، وانما ماذا؟ حكم شرعي الى حكم موضوع لحكم شرعي. يعني المستصحب هو حكم شرعي وهو بنفسه موضوع لحكم شرعي، ومقصودي ان شرط تفانه ذات الاثر الشرعي للمستصحب. المستصحب شنو هو يا اخي؟ حكم شرعي. وغرضي ما مرتب ماذا؟ انا اريد نفس الحكم المستصحب، غرضي اريد ذلك الاثر الشرعي، ذاك الحكم الشرعي الثابت علما للمستصحب، يعني الثابت للحكم الشرعي. هذا مثال شلون؟ مثال شنو شلون؟ مثل انا اشك مستطيع للحاج وما مستطيع، غدا الدين وفاء، انا مديون ترى، مديون انا بلي، اذا وفاء الدين واجب علي فانا الاستطاعة حينئذ ماذا سوف تزول؟ يعني حد وجود حد سوف يزول. واذا دين ما واجب وفاء، وجوب الحج موجود. انا سابقا كان وجوب الوفاء علي واجب، لان انت كنت تطلبني كل يوم وداق الباب علي، شيخنا يلا اعطيني فلوسي بالعجل واريد فلوسي، وانا اماطلك. اماطلك يعني شنو؟ اقول لك ايه في اليوم وباشر، يعني كتابنا وكتابكم. فوجوب الوفاء موجود، لكن ورا مدة شو صارت ايام الحج وانت تركتني، مدة تركتني ما ادري تنازلت، اذا تنازلت وجوب وفاء يعني ما في شيء، لان انت الان استجب على صدق حق. واذا فرض على انه ما متنازل وانما شفت فايدة ماكو تجيني كل يوم وتروح فسكتت، يعني وجوب الوفاء موجود. واشوف سابقا وجوب وفاء كان، الان ما ادري وجوب الوفاء موجود وما موجود، استصحب وجوب الوفاء. هنا المستصحب نفسه هو ماذا؟ حكم شرعي. هذا وجوب الوفاء موضوع ماذا؟ لحكم شرعي اخر. وما هو الحكم الشرعي الاخر؟ وهو عدم وجوب ماذا؟ الحج. استخاف واحد يناقشني يقول لي شيخنا هذا صار موضوع لعدم الوجوب، ما صار موضوع علما لحكم شرعي، ما جبت مثال للحكم الشرعي الذي هو موضوع علما لحكم شرعي، انت جبت لي مثال علما لحكم شرعي الذي صار موضوع لعدم حكم شرعي. اقول لك انا بسيطة حتى فهمت المقصود شنو، بالتالي يقدر واحد شوية يفكر. استطاع ما اقدر اجيب لك ماذا مثال، والا ماذا واحد يفكر حينئذ بلي، حينئذ بل مثلا كماذا هذا المثال كعجالة اقوله، الارنب ماذا كان فيما سبق كان، ارجع هذا المثال اخاف هكذا يطول الوقت وكذا، كان خلاص اقلت مثلا على منوال هذا الشيء، والامر من هاي الناحية سهل. احنا لما نقول موضوع لحكم شرعا ما هو مقصودنا الا موضوع لنفس الحكم ولو لعدم، هذا ما يعني. هاي كم صورة صار؟ اثنين. الصورة الثالثة ان يفترض انه عندنا المستصحب شيكم موضوع لحكم شرعي. لا تقول لي شيخنا هاي عين الصورة الاولى ما جبت فرد شيء جديد، ها اقول لك لا هاي اتمنى بالله شوفه، المستصحب موضوع لحكم شرعي او ذاك الحكم الشرعي موضوع لمن؟ لحكم شرعي. مثل من؟ مثل عدنا ماء غسلنا به شيئا نجسا، غسلنا به اللحم، اذا الماء طاهر اللحم شيخي طاهر، واذا صار ماذا اللحم طاهر فحينئذ ماذا يجوز اكله. فحينئذ المستصحاب موضوع وافرض ما اكمل ان هذا الماء سابقا كان طاهر، الان اشك في انه باقع طهاري ولا، فاستصحب الطهارة. فالطهارة المستصحبة هنا شتكون طهارة الماء، طهارة الماء موضوع. علم الموضوع لطهارة ماذا اللحم، طهارة اللحم موضوع علمه لجواز الأكل، لجواز الأكل. فبالتالي صار عندنا أثر شرعي، لكن هل أثر الشرعي لا هو مستصحب ولا هو أثر لنفس مستصحب مباشرة، وإنما هو أثر علما للأثر، أثر لأثر المستصحب، لكن بالتالي أثر شرعي. خلاصة يا أخي لا أطيل عليك. بالتالي يجمع هذه الأقسام، هذه الصور الثلاث يجمعها ماذا؟ أنه يوجد أثر شرعي، لكن الأثر الشرعي صوره ثلاث، ما يأثر هذا. إما الأثر الشرعي بنفس المستصحب مثل أصحاب وجوب صلاة الجمعة، العفو، إما الأثر الشرعي للمستصحب إما بهذا الشكل أنه أستصحب ماذا قلنا طهارة الماء فإنه موضوع لجواز الشرع، وإما الأثر الشرعي شلون يفترض بأن المستصحب حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي موضوع لحكم شرعي ثاني، وإما الأثر الشرعي لا هكذا نفترض نستصحب موضوع إلى أثر وذلك الأثر موضوع علما لأثر شرعي، فبالتالي صار أثر شرعي لكن غير مباشر. هذا كله يدخل تحت من؟ تحت الآثار ماذا الشرعية. الآن بعدين ننتقل علما إلى ما إذا كانت الآثار غير شرعية، حنطبق هذا. لا شك في أن المستصحب نفس المستصحب يثبت تعبدا وعمليا بالاستصحاب، هذا بالنسبة للمستصحب، نفس المستصحب يثبت هذا بلا إشكال. كلام في آثاره لو ردت أرتبها يقول لا شك في أن المستصحب يثبت، لكن أنا قلت نفس المستصحب يثبت لكن بشرط أن ثبوته لا يكون لغو، مو هيك قلت ولا هذا شيء بالنسبة للشارع لا يكون لغو. لا شك في أن المستصحب يثبت تعبدا، يثبت تعبدا عن شنو؟ يعني الشارع يعبدني ببقاء، وعمليا يعني شنو عمليا؟ يعني من الناحية العملية، يعني من الناحية العملية يكون ثابت. يعني لما نقول استصحب الطهارة، الطهارة باقية، باقية بأي معنى باقية؟ حقيقة يعني باقية يو لا، من الناحية العملية نقول، على مستوى العمل نقول باقية، من الناحية العملية نقول باقية، يعني عمليا نقول أنها باقية. رتب آثار ماذا في مقام العمل، رتب آثار ماذا بقاء، هذا المقصود. فالمقصود من البقاء ليس البقاء الحقيقي بل البقاء التعبدي، يعني الذي هو بعبارة أخرى عن البقاء العملي على مستوى العمل، هذا هو المقصود. إذا يقول لا شك بأن المستصحب يضبط على مستوى التعبد، على مستوى العمل عمليا يضبط، بواسطة الاستصحاب يضبط المستصحب. الكلام في آثار المستصحب، وأما آثاره ولوازمه فهي على قسمين. القسم الأول الآثار الشرعية، كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي قلت مثل من؟ مثل استصحاب طهارة الماء موضوع علما لجواز الشرع، أو حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر كاستصحاب قلت وجوب وفاء الدين الذي هو موضوع علما لعدم وجوب الحاج. وقد يكون المستصحب موضوعا علما موضوع لحكمه لحكمه علما ترجع ها لحكم المستصحب هو وحكمه بدوره موضوع لحكم آخر يعني هو المستصحب موضوع إلى حكم فهو موضوع لحكمه وحكم الناس موضوع لحكم آخر مثل ما كطهارة الماء استصحب طهارة الماء الذي نغسل به يا ماء الماء الذي نغسل به الطعام المتنجس فإنها يعني طهارة لحم وهي يعني طهارة الطعام موضوع علما لجواز الأكل فبالتالي جواز الأكل صار أثر شرعي لكن ما أثر مباشر وإنما أثر للأثر هذا كل ماذا القسم الأول الآثار الشرعية القسم الثاني لا أن يكون الأثر ماذا غير شرعي هذا أمثلة ماذا نرجع ماذا إلى يوم الأحد يوم الأحد مو يوم السبت إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ورد في دعاء مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق هذا دعاء للإمام زين العابدين سلام الله عليه مذكور في الصحيفة السجادية وهذا يا إخوان هذا الدعاء دعاء رواية عظيم جليل الشأن لكن مع الأسف الشديد وموجود في آخر مفاتيح الجنان طبع أيضا هذا الدعاء الجليل سابقا ما كان مطبوع هذا الدعاء هو عظيم لكن مع الأسف ما نقرأ مع الأسف ما نقرأ فأنت إن شاء الله حاول إذا ما قاري في مرة من المرات مرتين حاول مع التأني اقرأ تجده حقيقة مكارم الأخلاق يشتمل على مكارم الأخلاق على أي حال في هذا الدعاء الشريف الموجود في الصحيفة السجادية وهذا لا بأس بالالتفات إلى أن الصحيفة السجادية تختلف عن نهج البلاغة وعن غير ذلك لأن الذي تركه الأئمة صلوات الله عليهم من تراث ما تركه الأئمة من تراث بعضه ترك متشتت غير مجموع مثل نهج البلاغة نهج البلاغة عبارة عن مجموعة خطب جمعها الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه لكن أكو عندنا بعض تراث الأئمة ترك وهو مجموع مثل مصحف علي سلام الله عليه أو كتاب علي سلام الله عليه كتاب الإمام أمير المؤمنين ومصحف فاطمة الزهراء سلام الله عليها هذان الكتابان فقدا هذا التراث العظيم فقد لكن في الروايات أشير إليه وفي كتاب علي أي موجودة في بعض الروايات وفي كتاب علي أصلا الإمام في بعض الروايات يطلع كتاب علي يسأل عن شيء عن دية الشيء الفلاني فيطلع الكتاب كتاب علي يطلعه ويقول في كتاب علي نشوف موجود هذا الشيء أو في مصحف فاطمة الزهراء سلام الله عليها الذي فيه كل شيء فالمقصود أنه هذه تركت بصورة ماذا مجموعة لكن هذا ضاعت الآن ولعله موجود ماذا عند الحجة سلام الله عليه على ما يقال أما الصحيفة السجادية تراث أيضا ماذا متروك من قبل أئمة وهو مجموع لكن من حسن الحظ وصل إلينا فإنه كان مجموع وكان موجود عند زيد بن علي سلام الله عليه حتى حين الحرب هو كان يحمل هذا الزيد شوف يهتم كان بي كان يحمل ماذا هذا التراث معه فحينما أوشك ماذا على أن يقتل أوصى ودفع هذا التراث العظيم ماذا إلى بعض أصحابه فوصل إلينا في هذا اليوم هذا التراث على أي حال هاي فائدة ماذا أجنبية المقصود على أنه في دعاء مكارم الأخلاق هذه العبارة أنا أريد أختار هذه العبارة وإلا أنت قلت إن شاء الله لا بأس واحد يقرأ هذا الدعاء يشوف ايش قد هو دعاء عظيم. هذه الفقرة موجود: وهب لي معالي الأخلاق، وهب لي معالي الأخلاق. أنا تحت هذا العنوان أريد أتكلم قليلا. ماذا؟ عن الأخلاق، عن المقصود من الأخلاق، عن النظريات في باب الأخلاق. الأفعال، أفعال الإنسان تقسم إلى قسمين: أفعال أخلاقية وأفعال عادية وطبيعية. إذا فرض أن الفعل قابل للتحسين وللتقييم وللثناء، هذا يقال له فعل أخلاقي. وأما إذا لم يكن قابلا لذلك، هذا يقال له فعل عادي وطبيعي. فمثلا الأكل والشرب، الأكل والشرب والنوم وغير ذلك أفعال لا تستحق التقييم والتحسين والثناء والمدح، هاي عادية طبيعية. لكن ذلك الإنسان المجاهد الذي يضحي بنفسه في سبيل الإسلام، هذا فعل أيضا قابل للتحسين والتقييم، هذا يقال له فعل أخلاقي. لكن طبيعي المقصود من التقييم ليس هو هو التقويم أو التقييم المادي، فإن التقييم ترى يكون مادي، مثل عامل يعمل في معمله يقيم عمله بعد ذلك بمئة دينار بأقل بأكثر، لكن عمل هذا المجاهد يقيم، لكن تقويم ماذا؟ طبيعي المعنى، هذا المقصود، هذا واضح. فالفعل الأخلاقي إذن عندنا وفعل ماذا؟ طبيعي وعادي. والفعل الأخلاقي كما قلنا قابل للثناء وللتحسين، ولكن من الغريب، ولكن من الغريب أن هناك بعض المكاتب تصرح بعضها نتيجة بحسب النتيجة ينتهي إلى ذلك، لكن بعضها يصرح أن الفعل الأخلاقي ليس بحسن، لا لا ليس بحسن. الإنسان دائما يكون يسير وراء من؟ وراء لذائذه، وراء شهواته، وراء منافق الشخصية. أما وراء غير ذلك لا، هذا ليس بلازم وليس بحسن. فدائما الإنسان يكون ماذا؟ يعيش لفته، يعيش ماذا؟ شهواته. أكثر من ذلك ليس من اللازم. وهذا عجيب من الآراء الشاذة الغريبة، قلت بعضهم صرح بذلك على ما يقال، وإن كان البعض الآخر قد حسب النتيجة ماذا ينتهي ماذا إلى ذلك، لكنه ماذا؟ بعضهم صرح بذلك على أي حال. ثم إن الفعل الأخلاقي هل يمكن أن نتصوره بقطع النظر عن الدين وعن مسألة وجود الله سبحانه؟ يعني لو قطعنا النظر عن مسألة وجود الله سبحانه، هم أكو عندنا ماذا؟ فعل أخلاقي وفعل طبيعي، أو أن جميع الأفعال تكون ماذا؟ طبيعية وعادية، ينسب إلى البعض أنه قال بالثاني، يعني قال بأن جميع الأفعال مع قطع النظر عن الدين، مع قطع النظر عن وجود الله سبحانه عز وجل، فجميع الأفعال عادية وطبيعية، ولا يوجد فعل ماذا؟ أخلاقي. ينسب إلى البعض هذه العبارة، أنه يقول إذا لم يكن الله عز وجل موجودا فجميع الأشياء جائزة، إذا لم يكن الله عز وجل موجود فجميع الأشياء جائزة. لكن هذا مخالف صريح للوجدان، فإن الوجدان قاضي بأنه حتى الشخص الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله عز وجل، مع ذلك يرى أن القتل ماذا؟ قبيح، لا يناسب الأخلاق، وإلا إذا كان ليس بقبيح ولا يناسب ما باع الأخلاق، فما لازم ذلك أن هذا الملحد إذا قتل لازم أنه ماذا يسكت ولا أقتل ولد، لابد أنه يسكت ولا يذمني ولا ولا إلى آخره. فإذا الوجدان قاضي على أنه حتى لو قطعنا النظر عن مسألة الدين وعن مسألة وجود الله عز وجل، مع ذلك الفعل عندنا أخلاقي وعندنا طبيعي. ليس الأمر أن مسألة الفعل الأخلاقي منحصرة ومرتبطة بمسألة ماذا؟ وجود الله سبحانه. وهذه النظرة يا إخوان قريب منها موجودة عند الأشاعرة، عند الأشاعرة قريب من هذا الاتجاه موجود، لأن الأشاعرة يربطون مسألة التحسين والتقبيح دي من يربطوها بمسألة الدين، بمسألة وجود الله عز وجل. فيقولون الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، يعني مع قطع النظر عن مسألة الشارع عن مسألة الدين، حسن وقبيح حينئذ ما موجود عندنا، فالقتل لا يكون حينئذ قبيحا مع قطع النظر عن الشارع، انما صار قبيحا لاجل ان الشارع قال حرام. فالمسألة ايضا ربطوها بالشارع وبالدين على اي حال. نحن النقطة المهمة التي نريد ان نشير اليها هي هذه النقطة، وهي ما هي الميزان في كون الفعل فعل أخلاقي؟ النقطة الذي تركيز بحثنا عليها الآن وما يأتي إن شاء الله فيما بعد، هو ما هو الملاك في كون الفعل أخلاقي؟ يعني متى نقول هذا الفعل من الأفعال الفاضلة، من معالي الأخلاق، من الأخلاق الحسنة الجميلة؟ النقطة في ذلك والميزان في ذلك ما هو؟ ولعل هذا السؤال يبدو حينما يطرق الذهن يبدو سؤال تقريبا واهي، يعني سؤال شيء واضح، فشنو هذا؟ والإجابة هم ما تبدو لعلها عند السامع واضحة، لكن مع ذلك تعددت الأجوبة حول هذا السؤال، انه كيف، متى يكون الفعل اخلاقي ومتى لا يكون اخلاقيا. هناك عدة اتجاهات، انا استعرض ماذا بعض هذه الاتجاهات. الاتجاه الاول هو الاتجاه العاطفي، نظرية العاطفة. هذا يقول الملاك في كون الفعل اخلاقي هو هذا، أن الفعل متى ما قصد به الغير فهذا أخلاقي، ومتى ما قصد به نفس الشخص نفسه، قصد نفسه لم يقصد غيره، ما قصد إيصال النفع لغيره، فهذا الفعل حينئذ طبيعي وعادي. فمثلا أنا أخرج إلى الطبيب، خروجي الى الطبيب لاجل ماذا؟ علاج نفسي او علاج غيري، فما دام لعلاج نفسي فهذا الفعل ماذا؟ ليس اخلاقي، وما دام ماذا؟ لغيري، لعلاج غيري، هذا اخلاقي. او اخرج الى السوق لاشتري الطعام، اذا كان لاشباع بطني هذا غير اخلاقي، واذا لاشباع غيري هذا أخلاقي. والعامل حينما يخرج إلى معمله فبقدر ما يوصل من نفع لنفسه بهذا القدر فعله لا يكون أخلاقيا، يكون فعله ماذا؟ طبيعي. وبالقدر الذي يوصل النفع إلى المجتمع حينئذ يكون فعلا أخلاقيا. هذا هو الاتجاه الأول، وقريب منه، من هذا الاتجاه الاول، ما اجعله اتجاه ثاني، لا هذا قريب من الاتجاه الاول، الرأي الذي يقول بان الفعل الاخلاقي ما ينبع عن العاطفة. العاطفة شنو هي؟ الله عز وجل اودع في نفس الانسان ميول، ميل نحو من؟ نحو نفع الاخرين. تشوف على ان الطفل اذا وقع انا بالعجل ماذا؟ امسك هذا الطفل، اذا اراد ان يتلف مال الغير احافظ عليه. هذا منين يشق من ذلك الميل؟ ذلك الميل يعبر عنه ماذا؟ بالعاطفة. فالذي ينشأ من العاطفة هو الفعل الأخلاقي، والذي لا ينشأ من العاطفة هو ليس أخلاقيا. هذا يا أخي التحديد ويا السابق تقريبا نفس الشيء، لكن السابق ينظر ماذا إلى الغاية، ينظر يقول إذا كان غايتك الغير، يعني يحدد الفعل الغائي بمن يحدده؟ بما هو الغاية من صدوره. إذا كانت الغاية من صدوره دفع الآخرين فهو أخلاقي وإلا أخلاق. أما هذا ينظر ماذا إلى جهة النشوء، يعني يحدد بالفاعل، تحديد بالعلة الفاعلية، ذاك تحديد بالعلة الغائية، هذا يحدد بالفاعل، يقول على أن الفاعل والمنشأ لهذا الفعل إذا كان هو العاطفة فهو فعل ماذا؟ أخلاقي وإلا فلا. لكن بالتالي اثنيناته تقريبا هما اتجاه واحد. هذا الاتجاه من يقول به وعند من يوجد؟ هذا نرجوه إن شاء الله إلى اللقاء الآتي، والحمد لله رب العالمين.